نبدأ من فين بحكاية اتنين بدأت بسلام وخدنا كلام اتقال بالعين أوصف فيك ايه وفي حبك ليه وانا مهما بقول كلامي طول ولا يكفي شايف في بكرة حياة بتجمعنا سوا